في وقت بذات، يعني عند حدث ما، هذه مهمة جدا تحديد ده، ما نقول عند حدث ما، وهذه الحال لأنها تبين الهيئة، وما دام عند حدث لذلك سميت حالا، لم تسمى صفة، لم تسمى خبر، بالرغم من الحال والصفة والخبر بيشوفوا بعض أكثر جدا. لماذا سميت حالا؟ لأن كلمة حال في العربية أصلا معناها التغير، كلمة حال معناها حالة يعني تغيرت، وحال عليه الحول يعني ده على سنة، وهذا سنة في تغير، وحال لونه يعني تغير لونه، هذا كلمة حالة أصلا المادة معناها التغير، ودوام الحال من المحال كما يقول الناس، يعني الحال لا تدوم، حال متغيرة. لذلك لابد أن ننتبه بأن الحال لأنه سمه بيان الهيئة، كلمة الهيئة أي الهيئة التي كان عليها عند حدوث الحال. هذه الحال لها مجموعة صفات أو يعني خصائص مهمة، أولها أن الحال هذه لابد أن تكون مشتقة، فنقدرش نستخدم حال اسم جامد، وإذا وجدنا حالا جامدة يبقى لازم تؤول بمشتقة كما سنرى. ثانيا أن هذه الحال كما قلنا الآن منتقلة، يعني تدل على وضع منتقل لا تدل على الثبات، ويندر أن تدل على الثبات، ولا بد أن تكون نكرة، ويندر أن تأتي معرفة، ولا بد أن يكون صاحبها معرفة، ويندر أن يأتي صاحبها نكرة. يعني في عندنا أربعة خصائص، خصيصة الأولى أنها تكون متغيرة وليست ثابتة، وتكون مشتقة وليست جامدة، وتكون نكرة وليست معرفة، ويكون صاحبها معرفة وليس نكرة. كيف ننظر إلى هذا كله؟ لما نقول مشتقة، العرب لما يجوا يحطوا قاعدة مظبوط كانوا يضعون، هم كانوا عندهم خبرة كبيرة جدا في وضع الحدود كما بيسمى، وصلوا إلى مرحلة كبيرة جدا جدا متقدمة، لسبب طبعا أنهم لما ترجموا المنطق من اليونانية المنطق الأرسطي درسوا وتعلموا كيفية وضع التعريف في كتب المنطق العربي، في دقة شديدة جدا في وضع التعريفات، نجد هذا في كتب الأصول، ونجد هذا في كتب النحو، لما نقرأ كتاب النحو نجد التعريف يكون متقن، بحيث كما قلنا أنه لما أعرف يوم الآمن التعريف جامع مانع، بمعنى أن التعريف يجمع كل أفراد المعرف ويمنع غيره من الدخول. ولذلك في كتب النحو لما تقرأ التعريف يقول لك وقلت واحترزت بكذا، يعني كذا احترزت، يعني حطينا القيد ده عشان ما يدخلش كذا وما يدخلش كذا وما يدخلش كذا. فاحنا نرى بقى هذه الخصائص اللي تحدث عنها النحاة في الأغلب الذي نقول الآن هو على وجه الغالب لا وجه الوجوب. لما قالوا إن الحال تدل على الانتقال ولا تدل على الثبات، يعني معنى أنها لابد أن تكون مسألة متغيرة، كما أنت تقول الآن حضر زيد راكضا أو مهموما أو سعيدا، هذه حالة عند حضوره، لكن في وقت آخر يمكن أن يكون على غير هذه الهيئة. لكن ورد نصوص كثيرة وخاصة في القرآن الكريم أحوال تدل على الثبات، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، كلمة مصدقا حال، وهي حال ثابتة. كان العرب زمان يقولوا مثال، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فكلمة أطول هنا كأنها حال، وهذه حال ثابتة، يعني ليست شيئا متغيرا. لكن في القرآن الكريم عندنا كثير جدا نستخدم هذا، استخدم القرآن بعض الأحوال بالدلالة على أمور ثابتة لكنها حال. أيضا الحال لابد أن تكون مشتقة، كلمة مشتقة كان النحاة يسمونه وصفا، كلمة وصف. ننتبه بقى في الدقة للمصطلح ده، احنا عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها صفة، حاجة اسمها وصف. الصفة يعني النعت في مسألة نحوية، أما الوصف فده مصطلح صرفي، الوصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أصله جنبه، يعني بعض المشتقات أصلا اسمها تقول الآن قلت جاء زيد راكضا أو مهموما اسم مفعوله، سائرا ماشيا جاريا، فده احنا نسميه وصف، سعيدا حزينا اسمه مشبه، يعني عايز اقول انه لابد ان تكون الحال بهذا الشكل. قالوا الحال وصف، يبقى كلمه وصف هنا حتى يختلف عند الناس ليس معناها الصفه، لا كلمه وصف معناها مشتق، اي انه اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبه. ورد بعض الكلمات الجامده حالا. في هذه المسألة فيها تأويلات ظريفة جدا. إذا وجدنا اسما جامدا في الأغلب هو تأويله بمشتق أو مشتق، كأن تقول يعني أقدم زيد في المعركة أسدا، أي أسدا دي حال من أقدمه، أي مشبها للأسد، مشبها لا أي مشتقة يعني مشتقة. أيضا تستخدم في المقادير في الكيل والمبادلات والحاجات زي، أما أنت تقول اشتريت القمح إردبا بعشرين، كلمة إردبا دي حال يعني إردبا أي مقدرا الإردب بعشرين، مسمنا الإردب بعشرين، مسعرا الإردب بعشرين، يعني إردبا أقة بكذا، جراما بكذا، يتحدثون عن الذهب مثلا. للأسف الشديد أيضا تقول اشتريته دولارا بكذا وحولته دولارا، كل هذا أي مقدرا بكذا، مقدرا أي مسمنا أو مسعرا. كذلك إذا كان يدل على المناولة أو المقابلة، يعني إذا قلت أعطيته الكتاب يدا بيد، يدا دي يدا دي حد يدا بيد يعني مناولة، يعني أنا أعطيته هكذا مناولة، كلمته وجها لوجه أي مواجهة، عينه إلى عين، عينه لحال تعرف حال، انتبه لهذا كلمة جامدة إيه؟ لكنها تعرف حالا أي مواجهة. كما قالوا هو جارك، نعم جاري، بيت بيت أو بيتا لبيت، يعني جار ملازم، لأنها ساعات الجار يبقى بعيد سمع جار كما قلت، فأنت تبين هيئة الجيرة هنا بأنها جار ملاصق، فتقول بيت بيت أو بيتا لبيت. فهذه من الأحوال الجامدة، لكنها دائما تؤول بمشتق أي ملاصقا أو إلى آخره. الحال كما قلنا أنها الآن إما تكون جامدة ومشتقة، وقلنا الأولى منتقلة أو متغيرة، وأيضا الحال تكون نكرة. الأصل في الحال أن تكون نكرة، كما قلنا أن ذهب زيد مسرعا، فما نقولش ذهب زيد المسرع، لو كان المسرع هتبقى صفة على طول، لكن ذهب زيد مسرعا لأن هذه نكرة وتدل على هيئة ذهابه، سعيدا حزينا مهموما ضاحكا إلى آخره. فهنا الحال نكرة. وجدنا بعض الأحوال القليلة عند الظاهر كأنها معرفة، وهذه مسألة مهمة لازم ننتبه لها لأنها كثيرة جدا، وأيضا بعض الناس يخطئ فيها في مصر الحمد لله لا، لكن في كثير من البلاد يخطئون في نطقها، وهي كلمة واحد. كلمة واحد دائما مضافة إلى ضمير، يدخل وحدي أو وحده أو وحدك أو وحدنا أو وحدكم. عندنا في العربية النكرة لما تضاف إلى معرفة تبقى معرفة معروفة كده، غير كتاب بس نكرة. إذا قلت كتاب زيد أو كتاب النحوي فقد عرفته عن طريق الإضافة. فإذا قلت وحدي يعني واضح جدا أن كلمة واحد أضيفت إلى الضمير. واقع الأمر إن تركيبة عربية أنا في رأيي أنها هي شكليا كأنها معرفة، لكنها في واقع الأمر ليست كذلك، هي أيضا تؤول في واقع الأمر في نهايتها النكرة. فإذا قلت ذهب زيد وحده أي ذهب زيد منفردا، جئنا وحدنا جئنا منفردين، وهكذا وحدكم يعني منفردين. فكلمة وحده إذا وجدتموها حيثما كانت فهي حال لا تغير. بعض الناس يعني لا يدركون هذا، وحتى وجدت بعض البلاد العربية في الفصحى يستخدمون ما نستخدمه عندنا في العامية المصرية، يستخدم اللام يقولون لوحده، وهذا غير جائز في العربية. كلمة وحده لا تستخدم إلا استخداما واحدا فقط وهو بالنصب، لا نقول وحده ولا وحده ولا وحده، إنما وحده بالنصب أي منفردا أو منفردين. إذا دل الحال على ترتيب فيأتي معرفة، كأن تقول ادخلوا الأول فالأول، أي ادخلوا والثانية فالثانية، أي ادخلوا مرتبين أولا فأولا هذا الشكل. أيضا ورد طبعا بعض النصوص القديمة في أحوال زي جاء الجماء الغفير يعني مجتمعين، هي أل أو أرسلها العراق يعني أرسلها المعتركة، هذه لا تستخدم الآن، نحن نريد أن نركز على ما يستخدمه الناس الآن وما كان يكثر أيضا في العربية الفصحى القديمة. الحال إذن هذه شروطها أن يكون هي نكرة ولا تكون معرفة، إذا وجدناها معرفة فيتؤول كما رأينا هذه التأويلات. بقي أن صاحب الحال بقى، كلمة صاحب الحال لماذا نركز عليها الآن؟ لأنه كثير من الشباب ويحلل الجملة يأتي إلى كلمة اندحاف. نقول دائما الأسس اللي احنا نتكلم عنها منذ بدء في هذه المجالس، إذا وجدت مقترئا فلا تتركه إلا بعد أن تأتي بخبره، لازم عند المسند اللي هو ده المسند. ما تقولش خبر وانت مش عارف فين المبتدا، لا، اذا قلت خبر يبقى لابد ان تعرف المبتدا، اذا قلت فعل لا تمشي الا ان تقول فاعل، فاعل، فلا يوجد فاعل بدون فعل ولا يوجد فعل بدون فاعل. بعد ذلك اذا قلت صفه لازم في موصوف، اذا قلت حالا يبقى لابد ان يكون هناك صاحب حال، صاحب لهذه الحاله. مفيش حال كده وقفنا الهوى، لان الحال لابد ان يكون لها صاحب حال. صاحب الحال أصلا يغلب أن يكون معرفة. نقولنا الآن جاء زيد راكبا أو ماشيا، لابد يكون كلمة زيد يعني معرفة بهذا الشكل، جاء زيد راكبا يعني يكون معرفة. حضر الرجل ماشيا معرفة، حضرت ماشيا التاء دي ضمير معرفة، وهكذا. ورد بقلة صاحب الحال نكرة، كما ورد في الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى وراءه رجال وقوفا، رجال دي في نكرة، وقوفا دي اسمها أيضا لا حال، وقوفا ده مصدر عتبه، مصدر ما هيش اسم فعل اسم مفعول. ودي بقى الجرنة في نقطة تانية، أن المصدر يكثر استعماله حال اللي احنا استعملناه مفعول مطلق. يبقى هنا ما نؤكد دايما هي فكرة الوظيفة، لما كان المصدر وظيفته التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد مفعول مطلق، لكن إذا دل المصدر على بيان هيئة يبقى حال. كأن تقول ذهب زيد ركضا أو ماشيا، ركضا دي غير ذهب خالص، لما كان في المفعول المطلق نسمعها ركض زيد ركضا يبقى مؤكد، لكن هنا ذهب زيد ركضا أو ذهب زيد ماشيا، فكلمة ماشيا هذه صح مصدر لكنها معناها ماشيا. وفي القرآن الكريم للأرض ائتيا طوعا أو كرها، لذلك قال آتينا طائعين، جاب برضو الحال عادي، لكن طوعا أو كرها ده حال، يعني ائتيا طائعتين أو ائتيا كارهتين. فاستخدام المصدر كثير جدا في القرآن الكريم بالذات، أن يأتي المصدر حالا، فننتبه لازم الحال. كما قلنا الآن هذه وظائفه، نرجع، هل هناك للحال أنواع؟ نعم، الحال مثل الخبر بالضبط، وأيضا مثل الصفة، كما قلنا أن الخبر يكون مفردا وجملة، الحال تكون مفردة وجملة. فأنت تقول حضر زيد ماشيا هذا مفرد، لكن حضر زيد يمشي تبقى جملة، حضر زيد شعره طويل جملة، حضر زيد وشعره طويل جملة، حضر زيد وهو يضحك جملة. هذه الأمثلة التي ذكرتها مقصودة، لما أقول حضر زيد يمشي يبقى كلمة يمشي هذا فعل، فين الفعل؟ مستتر جوازا تقديره هو، يبقى أنا لازم يكون عندي جملة، هذه الجملة لابد أن يكون فيها رابط، والرابط يكون ضمير يعود على صاحب الحال. حضر زيد يمشي الرابط اللي هو الضمير المستتر، فإذا قلت حضر زيد شعره طويل يبقى شعره هذه الهاء ديت اللي هي مضاف اليه عايده على زيد، ما دي الرابطه اللي بتربط، مش ممكن جمله الحال تنقطع زي ما احنا قلنا جمله الخبر ما يصح ان تكون منقطعه، لابد يكون فيها رابط يربط دائما. اللغه اي لغه؟ اللغه لابد كلها تتربط، مفيش حاجه مفكوكه من الثانيه ابدا، ده الكلام عن علاقات، لابد يكون كل شيء مترابط، حرف جر ومجرور هنربطه بفعل، لازم نربطه بكذا، نربطه بحدث، الخبر نربطه بمبتدا، الفعل نربطه بفاعل، الصفه نربطها بالموصوف، الحال نربطها بصاحبها، مفيش حاجه اسمها حال كده ابدا. يبقى اذا لما نقول ان الحال حين تكون جمله فلا بد ان يكون فيها ضمير يعود على المبتدا، او احيانا الرابط يبقى الواو بس، الواو. حين تقول حضر زيد والطلاب منصرفون، الطلاب منصرفون بغير زيد، لكن الواو دي ربطت الكلام كله، يعني حضر والحالة والهيئة عند انصراف الطلاب، يبقى جملة والطلاب منصرفون هذه يبقى جملة في محل نصب حال. وطبعا أحيانا نستخدم معها برضو الواو ونستخدم الضمير، حضر زيد وهو يضحك، في الأغلب أنه الفعل الماضي ما يستخدمش بالواو، يعني حضر زيد ويضحك، لا، يا إما تقول كلمة قد وقد ضحك، كان استخدمها قد، وإذا لم ترد ورد في بعض النصوص الحديثية ينبغي قد يقرأ، يعني في بعض النصوص سوف نجد حالا أحوال ولا يوجد فيها قد، فإحنا عادة نقدرها لأنه بيحدث أحيانا تكون الجملة واضح جدا وظيفتها حال، والفعل نجده أنه هو لا يتوائم مع ما قبله والآخر، لابد أن نقدر تقديرات، لأن العربية كما قلنا من أكثر اللغات حذفا، ما يلقي الحذف، العربية تكثر فيها الحذف كثيرا، ومن هنا لابد يكون المحلل للغة على بينة من متى يكون هناك الحذف إلى آخره، نجد كثير جدا من كلمات حتى تحذف الجملة كلها، ليس فقط الكلمة تحذف الجملة يبقى حرف واحد إلى آخره، ونجد أحاديث كثيرة يقول لك وإما لا وما لا، يعني وإما لا يفعل كذا وكذا وكذا، إما ليس عنده كذا وكذا وكذا، يعني فقط يحرف واحد للدلالة على المحذوف كله. فاللغة العربية من لغات الحذف. الأحوال إذن هذه الحال إذا كانت جملة يبقى لابد أن تكون مرتبطة. نيجي بقى لشبه الجملة، الجر المجرور، هل الجر المجرور أو الظرف يمكن أن يكون حالا؟ نعم، إذا قلت، ننتبه الكلام اللي بيقول الناس لما قالوا ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال، كلمة المعارف دي فكرنا بقى ان صاحب الحال لا تكون معرفة، احنا قلناها ان صاحب الحال لابد ان يكون معرفة، فاذا وجدنا عندنا معرفة فاحكم بالجملة بعده بانها حال، كان تقول الان جاء الرجل يضحك، الرجل ده لانه معرفة يبقى جملة يضحك حال، لكن إذا كانت جاء رجل يضحك يبقى الجملة دي صفة، لأن رجل ديتي نكر. وعلى فكرة إن شاء الله سوف نجد كثيرا جدا من التأويلات البسيطة لبعض الكلمات اللي فيها شيء من عدم الإعراب لأنها مبنية، سوف نجد في تفسير القرآن وفي تحليل لغته أنه ممكن الكلمة تكون معرفة وممكن تكون نكر، زي مثلا من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا، طب من الناس من دي إيه؟ هل ده اسم موصول؟ يعني من الناس الرجل الذي، يبقى معرفة وهتبقى يعجبهم ديت صلة الموصول، لكن الناس يقول لك لا حق برضه ان من هذه نكرة عامة، يعني ومن الناس رجل، من الناس انسان يعجبه قوله، هذا العربية تسمح بهذا وتسمح بذلك، ومن هنا بقى يكون حمال الاوجه احنا نتكلم عنه، ان فكرة الاوجه في الاعراب هذه مهمة جدا ان احنا نفهم النحو حتى يمكن أن نفهم النص، يمكن جدا أن تكون الكلمة معرفة ونكرة أو احتمالاتها مختلفة فتختلف مناحي الكلام وراء الجملة التي بعدها تختلف، ويختلف نتيجة لذلك التفسير، يختلف المعنى ولا حرج في هذا، هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، أنت لا تقطع. فكما يقولنا الآن إنه الأغلب كما يقول اللغويون إن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، طبعا هذا ليس على إطلاق واقع الأمر، أنا لا أريد أن أتعمق في هذه النقطة لأن كلمة المعرفة احنا تكلمنا عنها مرة بسرعة في أوائل لقاءاتنا لما قلنا دي المعارف نفسها درجات متذكرين، وأن في درجة فوق 95% كلمة فيها 95% تعريف للضمير مثلا بعد لفظ الجلالة، وبعد ذلك نأتي الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بقل ثم المعرف بالإضافة، درجات 6 من المعارف، وهذه أيضا هذا الترتيب اللغوي مهم لأنه على أساسه يمكن ترتب الجملة. المعرفة في اللغة العربية نوعين، أنا اتكلمت مرة كده بسرعة قلت لكم إن في آل، لما قلنا اسمها آل العهدية، آل التعريف اسمها آل العهدية، قلنا كلمة عهدية يعني بين المتكلم والمخاطب عهد على هذا الاسم، كما قلنا الآن أنت تنتظر الرجل الذي سوف يصلح عندك ما فسد من أعمال السباكة في البيت، وبعدين فجأة دق الباب فالولد يفتح من يا بني، يقول الرجل جاء الرجل، الرجل يعني اللي تنتظره فبينك وبين المتكلم عاد، أو تدخل المدرس الفصل فيقول له أخرجوا الكتاب، مدرس الجغرافيا لما يدخل الكتاب مش هيطلعوا كتاب النحو هيطلعوا كتاب الجغرافيا، يعني بين المدرس والتلاميذ عهد على كتاب، وهذا أغلب ما في اللغة. لكن في آل أخرى اسمها آل الجنسية ليست تعريفا للعهد، وهي تدل على الجنس كله، زي كلمة الإنسان الإنسان الثعلب الأسد، هنا لا تدل على أسد بذاته إنما على جنس الأسد، والإنسان لا تدل على إنسان بذاته، وإنما تدل حتى إذا قلنا الرجل أضعف من المرأة، نتكلم عن جنس الرجال ونتكلم عن جنس النساء. فقال هنا اسمها آل الجنسية. في العربية يرون إن آل الجنسية تعريفها ضعيف، يعني يعتبر ده مش تعريف، فكأنها تشبه النكرة، يعني النكرة ما يدل على الشيوع، تقول الرجل يعني يدل على كل رجال، على أفراد الرجال جميعا. فكذلك إذا قلت الإنسان فيدل برضه على كل إنسان، فآل الجنسية لا تدل على التعريف. لذلك يسمى الأولى لآل العهدية يسموها معرفة محضة، معرفة بحق وحقيقة كما يقول. وأما الإنسان أو الأسد لا، معرفة غير محضة، يعني معرفة كده شكلا. قال النحاهي، بس هذه الحقيقة زيادة شوية، إذا وجدنا جملة بعد المعرفة المحضة فهي حال، لكن بعد المعرفة غير المحضة لك الخيار، إما تعدها حالا أو تعدها صفة. وكذلك النكرة، احنا اتكلمنا عن نكرة، ممكن تكون نكرة خاصة ونكرة عامة، لما كلمنا متاه وخبر أيضا إذا كانت نكرة خاصة فالذي بعدها يمكن أن يكون حالا. نأتي إلى نقطة حساسة شوية، الجر مجرور كما قلنا أو الظرف، كيف يكون حالا؟ هو ليس نفسه حالا، إنما هي يتعلق بحال محذوف، كما قلنا هو متعلق دائما، شبه الجملة لابد أن تتعلق بحدث. إذا قلت قابلت رجلا من مكة، وقابلت الرجل من مكة، إذا قلت قابلت رجلا من مكة فشبه الجملة ده متعلق محذوف صفة إلى رجل، أي قابلت رجلا مكيا. فإذا قلت قابلت الرجل أي حالة كونه من مكة أو حالة مجيئه من مكة، لأنه قبلها معرفة، يعني شبه الجملة برضو بعد المعرفة هيبقى متعلق محذوف حال. بس ننتبه إنه ما يكونش متعلق بالفعل. إذا قلت جاء الرجل من مكة، وضع عندك جاء الرجل يبقى جاء من مكة الرجل، يبقى هنا من مكة مرتبطة بجاء. لكن لما أقول أنا قلت قابلت، أنا قابلت الرجل من مكة، دي مش ممكن تمشي مع قابلته، مش ممكن أبدا قابلته يجي معناها من مكة، لكن قابلت الرجل حالة كونه من مكة. لماذا نقول هذا؟ احنا عندنا شيء عجيب جدا في اللغة، احنا قلنا دلوقتي ان صاحب الحال لابد ان يكون معرفة. طب افرض ان احنا عندنا نكرة، زي مثلا جاء رجل ضاحك، ضحك بصف الرجل. العربية من سننها اذا تقدمت الصفة دي ليضحك على موصوفها النكرة، اذا تقدم لي تنصب على طول وتبقى حال. فلا نقول جاء ضاحك رجل، لا نقول جاء ضاحكا رجل، جاء ضاحكا رجل. يبقى ضاحكا دي صارت حالا. لماذا صارت حالا؟ لانها تقدمت على موصوفها النكرة، هي كانت صفة فلما تقدمت يبقى صارت حالا. عندهم مثال مشهور جدا، مثال مشهور، يقولون لمية موحشا طلل، اصلا لمية طلل موحش، فلما تقدم موحش على طلل نصب. انا اقول هذا لان اشباه الجملة كثيرة جدا في القرآن على انها صفات، او اذا تقدمت على موصوفها النكرة تصبح حالا. مثلا في أوائل سورة البقرة حين يقول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال، كلما رزقوا منها، طيب منها لي من الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، يبقى كلما رزقوا من الجنات، يعني نجي بقى لي من ثمر، كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة دين على قبل، يا أصلا صفة للي بعدها، يصلها كلما رزقوا رزقا ثمريا. والرزق ده انواع كثيره جدا، ممكن الرزق يكون علم، يكون صحه، يكون سعاده، يكون يكون يكون انواع الرزق كثيره جدا. فهنا المعنى والله اعلم كلما رزقوا منها رزقا من ثمره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لانه يعني كده. فاذا الرزق دي كانت من ثمره صفه لرزقا، لما نيجي تقدمت من ثمره دي قبل رزقا ما نعرفها ايه، نقول وشبه الجملة متعلق محذوف حال مقدم. هذه مسائل دقيقة جدا في القرآن الكريم، سوف نجد كثيرا جدا أشباه جمل، يعني جر ومجرور أو ظرف تقدم على النكرة وكان هو مرتبط بالنكرة بعد أن صفة لها، فهذا يعرب حالا ويحلل أي حالا. فننتبه لهذا إن شاء الله. هذا بالنسبة للحال. وأظن المسألة، أو يمكن بعض الناس ساعات كانوا يسألون يعني في هذه الجملة، أنا لا بأس ولا حرج نتكلم فيها، وخاصة إحنا الآن مقبلون

حميره. فالحمير ليست من جنس الضيوف، فلك فيها الوجهان، النصب أو الإتباع، لكن هنا النصب أرجح، لأنك لو عملت إتباع فإنهم بعض الكل. في القرآن الكريم ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. مش معنى بالنصب، ما لهم أدلة من علم، هذا المستثنى منه، واتباع الظن ليس من جنس العلم. فلذلك هنا استثناء منقطع، فالأرجح فيه النصب، وهكذا ورد في القرآن. وهذه مسائل برضو تحتاج إلى شيء من الدقة، إن إحنا ندرك معنى إن ما بعد إلا، هل هو من جنس ما قبل إلا ولا ليس من جنس ما قبل إلا. إذا كان من جنس ما قبل إلا فهو استثناء متصل، إذا كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع، وفيهما الوجهان النصب والإتباع، وفي المتصل الإتباع أرجح، وفي المنقطع النصب أرجح. هيبقى شيء واحد الثالث، الوجه إحنا قلنا وجهانه، الوجه الأولاني إذا كانت الجملة تامة موجبة فإلا عاملة موجبة، إذا كانت تامة غير موجبة فلك فيما بعد إلا وجهه. الآخر بقى إذا ما كانش عندي مستثنى منه خالص، وعندي برضو نفي واستفهام، بقت جملة غير تامة غير موجبة، هنا إلا تهمل وجوبا كأنها غير موجودة، ويعرب ما بعدها حسب الموقع. فتقول ما حضر إلا زيد، بقت زيد فاعل، وإلا دي نقول حرف استثناء إيه ملغى. كتير قوي من الشباب يكتب في الامتحان يقول لا، مش حاجة اسمها لا، كتير حتى من الطلبة تلاقي عامل إجابة كده عامل خط كده في قسم النوع عربية، وبعدين أنا لما لاقي ولد ممتاز وبعدين عامل لي خط كده شاطر في الإجابة وكاتب لاغي أنزله على طول، ما ياخدش ممتاز أبدا، لأن كلمة لاغي دي من اللغو يعني، وليست من الملغى أي من الإلغاء، كان يقصد إن أنا ألغي هذه الإجابة. ما يصحش تقول لاغي، زي ما يصحش برضه إن واحد كبير يقول والراسل كده، الراجل كل يوم في البوسطة يقول لي أكتب الراسل، أقول له طيب زي بعض معلش أنا بكتب مرسل، هو مصر إن أنا أكتب له الراسل، يعني مفيش حاجة اسمه الراسل، فيه مرسل لأن ده اسم فعال من أرسل. إحنا إذا نقول إنه إذا كانت الجملة غير تامة غير موجبة فإلا مهملة وجوبا، وما بعدها يعرف كما قلت، ما حضر إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، خلصت إلا حرف استواء. هذا بقى يكسر في القرآن كثير جدا، إن نجد نفي أو استفهام ولا إلا، وما بعد إلا تبع موقعه من الكلام. ما في البيت إلا رجل، بقى رجل مبتدأ مؤخر، ما كان فيها إلا رجل بقى اسم كان مؤخر، وهكذا. عندنا احنا ثلاث أحكام واضحة جدا، جملة تامة موجبة فما بعد إلا منصوب وجوبا، تامة غير موجبة لها الوجهان، غير تامة غير موجبة إلا كأنها غير مهملة، وما بعد إلا يعرف تبع إخاء. هذه الحرف الأصلي في الكلام هو حرف إلا. نأتي بعد الأسماء، احنا ما عندناش غير كلمة غير اسم، هذا اسم يستخدم بالاستثناء، واللي زيها كلمة سوى، بس سوى لأن آخرها ألف ما بيظهرش على حركة، حركة لا تظهر عليها لأنها ألف، فإحنا بنركز على غير أن يبان على الراء تتحمل الحركة. باختصار شديد كلمة غير إذا استخدمت في الاستثناء تعرب إعراب ما بعد إلا، يعني يعني نشوف الجملة إن كانت تامة موجبة زي حضر الطلاب هتبقى غير منصوب ومدير مستثنى، تبقى غير دي منصوب واللي وراها لازم يكون مضاف إليه مجرور، غير زيد. إذا كان ما حضر الطلاب يبقى غيره أو غيره، كانت الجملة تامة غير موجبة. إذا كانت ما حضر بس يبقى غيره فعل، ما رأيت غيره في مفعول به، ما مررت بغيره في مفعول، خلاص يعني نحكم على غير ما حكمنا به على ما بعد إلا، يبقى ده عندنا الأفعال. طبعا كلمة سوى هي غير بالضبط، سوى هي غير، بس سوى لا تظهر على الحركة. في واحدة يعني لا يستخدمها الناس كثيرا، لكن اللي بيحطوا إليهم في الفكر الإسلامي أو في الثقافة الإسلامية أو في النص الخلوي يأملوها، وهي كلمة بيدة. بيدة دي برضو استثناء زي غير بالضبط، إلا إن دايما اللي وراها المجرور اللي وراها يكون مصدر من أول، هو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيدة أني من قريش، أي غير أني من قريش، فيبقى بيدة ليها المستثنى لأن الجملة كلها تامة موجبة، ويبقى هنا مستثنى واللي وراها المصدر المؤول. احنا قلنا 60 مرة لا ننسى ان المفتوحة الهمزة لا تكون جملة، لما تكون مصدرا مؤولا كانها كلمة مفردة. نأتي للأفعال، الأفعال اللي عندنا ثلاثة اللي هي ما خلا وما عدا وما حاش. هذه الأفعال هي تستخدم بما، هي تستخدم من غير ما، يعني حين لقي ما عدا ولقي عدا وما خلا وخلا. إذا كان فيها ما يبقى اللي وراها منصوب، تقول حضر الطلاب ما عدا زيدا، أو حضر الطلاب ما خلا زيدا أو ما حاش زيدا عن اختلاف عند الناس فيما حاش ولا. أما إذا ما كانش فيها ما يبقى لك الوجه يتنصب يتجر، فتقول حضر الطلاب عدا زيدا أو عدا زيد أو خلا زيدا أو خلا زيد. إيه السبب؟ قالوا لم يكون الكلمة فيها ما يعني ما عدا أو ما خلا، في هذه الحالة ده تأكيد على أن ده فعل، لأن ما دي مصدرية، ما دي مش نافية، ما مصدرية، حرف مصدري، حرف المصدر لا يدخل إلا على الفعل. يعني ما خلا زيدا وما عدا زيدا يبقى دي فعل، وما ده فعل يبقى اللي وراها، نعرف اللي وراها المنصوب إيه، ما يعرفوش مستثنى. لكن المعنى استثناء في الواقع في الاصطلاح وليس مستثنى، إنما هو عندهم مفعول به. ناخد بالنا بقى من الإعراب بتاعنا. ما عدا دي لما تقول حضر الطلاب ما عدا أو ما خلا زيدا، هنقول ما عدا كلها الأرض نسميها فعل ماض. ناخد بالنا بقى ده من المواضع الثلاثة اللي أشرنا لها مرة ما ذكرتهاش. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدره، بالرغم ده فاعل غائب. وقلت لكم قبل كده إن الضمير الغائب إذا استتر فهو يستتر جوازا، إلا في ثلاث مواضع منها هذا الموضع، إذا كان فاعل ما عدا أو ما خلا أو ما. ليه؟ لأن هو الفاعل هنا الضمير ده يعود إلى البعض المفهوم من الكل، يعني حضر الطلاب ما عدا بعضهم زيد، ما عدا هو ده ضمير واجب، لأن ما نقدرش نحط اسم مكان أبدا. من هنا بنقول إن الضمير ده مستتر وجوبا. وبعدين زيد بتبقى مفعول به لكلمة ما عدا، يعني إيه مفعول به؟ إيه بقى معنى الجملة؟ حتى الجملة دي أنا قلت لكم أي جملة ما نمشيش إلا ما نشوف مكانها إيه، يتقع فاعل، يتقع مفعول، يتقع خبر، يتقع حال، يتقع صفة، يتقع مضاف إليه، زي ما تقع، يتقع لا محل لها. لكن لابد أن أحدد موضع هذه الجملة بقى دائما في محل نصب حال. هي في الواقع في الجملة هي مصدر، لكن احنا بنعدها جملة باعتبار مش حوش نفسر عن ما وما عدا. وأصل الكلام حضر الطلاب ما عدا يعني مجاوزين زيدا، تاركين زيدا. كلمة ما عدا يعني تاركين، ما خلا يعني تاركين. فهذه الجملة هي حال، وما بعدها يكون مفعولا به بهذا الشكل. بقي من الفضلات المهم عندنا يا فضل التمييز، وإن شاء الله تكون في الجلسة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.